بسم الله بسم الله بسم الله. الصوت وصل؟ الصوت وصل. بسم الله. بسم الله بسم الله. طب شيخ سليمان على كاميرا غراس الصوت واصل؟ لا تنسى تشغل الكاميرا، لا تنسى تشغل الكاميرا أيضا. بسم الله شغلت. بسم الله. طب شغلتها؟ بسم الله. نبدأ إن شاء الله. هذا اشتغل شيخ سليمان؟ هذا خليه لا تدخل بير فضيه. حط نفسك جيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل للعلم منارا وأعلاما ورفع به فئاما وأقواما وأنار به سبيل السائرين وهدى به ضلالا وحائرين. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في اليوم الخامس من برنامجكم مدارج العلم، الذي نرتقي به من كليات العلم إلى جزئياته، ومن أصوله وقواعده إلى فروعه وشوارده، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يديم علينا هذا النعيم أياما عديدة وسنوات مديدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونشرع في مجلس اليوم، وهو المجلس الأخير بإذن الله، في التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة المنصورة للإمام العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمة الله تعالى عليه، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. بسم الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، اللهم هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما حكم الكهان؟ الكهان وأحباب الكرام هو جمع كاهن، والكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب من خلال الاستعانة بالجن. وسيأتي معنا أن هناك الكاهن والذي يضرب بالرمل والمنجم والعراف، وهؤلاء المشترك بينهم أنهم جميعا يدعون معرفة الغيب، لكن تختلف طرائقهم. فالكاهن يدعي معرفة علم الغيب، وطريقته في ذلك الاستعانة بالجن، والرمال يدعي معرفة علم الغيب، وطريقته بذلك أن يضرب على الرمل وأن يخط خطوطا، والمنجم يدعي معرفة علم الغيب، وطريقته في ذلك النظر إلى النجوم، وهكذا. فالكل مشترك في أصل الفكرة الباطلة، وهو ادعاء علم الغيب، ولكنهم يختلفون في الطرق التي يدعونها. فالكاهن يدعي معرفة علم الغيب من خلال الاستعانة بالجن، وهؤلاء جميعا كفرة في الأصل، لأن ادعاء علم الغيب كفر، لأن هذه من الخصائص التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: الكهان من الطواغيت، وهم أمرياء الشياطين الذين. قال الكهان من الطواغيت، والطاغوت هو يدل على الطغيان، كلمة طاغوت تدل على الطغيان، والطغيان هو تجاوز الحد. فالكاهن تجاوز الحد الشرعي، والمنجم تجاوز الحد الشرعي، وكل هؤلاء يصنفون تحت الطواغيت، لأن كلمة الطاغوت تدل على ماذا؟ على الطغيان، والطغيان هو تجاوز الحد. فالكاهن تجاوز الحد المأذون له به عندما ادعى أنه يعرف الغيب، لذلك قال هو من الطواغيت. نعم. وهم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم كما قال تعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. فالكاهن إذن هو من أولياء الشيطان وليس من أولياء الرحمن. ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها 100 كذبة فيكذبون معها 100 كذبة كما قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي يسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة معها 100 كذبة. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بطريقة عمل الكاهن أنه يستعين بالجن، والجن يعملون سلما إلى السماء، تمام، فأعلاهم يحاول أن يسترق السمع من الملائكة ليعرف ما الذي قضي في السماء فالذي استرق السمع ابتداء ينقل لمن بعده من الجن وهكذا حتى يأتي إلى أقلهم أو إلى من هو في الأرض، فيحاول أن يذهب إلى الكاهن ليخبره بما سمع، فإما أن يدركه الشهاب فيحرقه قبل أن يصل، وإما أن يستطيع الوصول، فإذا استطاع الوصول ولم يحرق وأخبر الكاهن فإنما يخبر الكاهن بشيء من الحق لكنه يخلط معه 100 كذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الجن لا يعرفون التفاصيل، لذلك يعطون الكاهن معلومة صادقة ومعها 100 معلومة كاذبة، فما هذه المعلومة الصادقة قد تصدف أحيانا فينبهر الناس بالكهان أن فلان الفلان الكاهن الذي يخرج على القناة الفلانية تنبأ بكذا وحصل، هي كلمة واحدة لكن مقابلها كم كذبة كذب، يكون كذب آلاف الكذبات، فينتبه لهذا الأمر. الحديث في الصحيح بكماله، ومن ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل، وهذا يسمونه الرمال كما قلنا، وهم الذين لهم طرائق في التخطيط بالرمال بطرائق معينة يدعون من خلالها أنهم يعرفون الغيب، وهذا يدخل تحت جنس الكهان. وكذا الطرق بالحصى ونحوه. قال رحمه الله تعالى ما حكم من صدق كاهنا؟ قال تعالى قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون، وقال تعالى عنده علم الغيب فهو يرى، وقال تعالى والله يعلم أنتم لا تعلمون. فكل هذه الآيات إنما ساقها الشيخ حافظ الحكمي ليبين أن علم الغيب مما اختص به الإله سبحانه وتعالى، بالتالي من ادعاه فهو كافر، ولا يجوز للمسلم أن يتطلب معرفة الغيب من هؤلاء الكهان أو المنجمين أو من شابههم، لأن هذا مما اختص به ربنا سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على العراف، وإنما سمي عرافا لأنه يدعي معرفة الغيب، لذلك سمي عرافا لأنه يدعي المعرفة وهو كاذب فيما ادعى. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هنا ننتبه إلى هذين الحديثين، الحديث الأول يقول فيه صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ظاهر هذا الحديث أن الكفر كفر ماذا؟ أكبر، تمام؟ لكن لو نظرنا في الحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه، ماذا قال في الحديث الثاني؟ لم تقبل له صلاة 40 يوما. الآن كلمة فصدقه هذه لم ترد عند مسلم، وإنما وردت في مسند الإمام أحمد، لم ترد في صحيح مسلم وإنما وردت في مسند الإمام أحمد، وهي زيادة في الحقيقة صححها طائفة. الآن إذا قبلنا هذه الزيادة فنحتاج أن نجمع بين الحديثين، لأن ظاهر الحديث الثاني يدل على أن من أتى الكاهن فصدقه فقط لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني وبعد 40 ستقبل، إذن هو لم يكفر كفرا أكبر. وهذا هو قول طائفة من أهل العلم أن الإنسان المسلم لو أتى الكاهن فصدقه كفره كفر أصغر وليس أكبر، جمعا بين الحديثين، لأن الحديث الثاني من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، إذن بعد 40 مفهوم المخالفة أنها مقبولة، إذن هل هو كفر كفرا أكبر؟ لم يكفر كفرا أكبر، بالتالي يكون قوله في الحديث الأول فقد كفر بما أنزل على محمد أنه كفر أصغر، وهذا قول طائفة من أهل العلم. والقول الآخر لا، أن من صدق الكاهن كفر كفرا أكبر، ومن أتاه فسأله ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهؤلاء هم الذين لم يقبلوا الزيادة التي عند أحمد في مسنده فصدقه. إذن هناك قولان، والقول الذي يرى أن من يصدق الكاهن لا يكفر كفرا أكبر وإنما هو كفر أصغر، سببه أحباب الكرام أن العرب هي كانت تعتقد أن الكهان ليس هم من يعرفون علم الغيب. العرب كانت تعرف أن الكهان يتصلون بالجن وأن الجن هم الذين يعينونهم، كانوا يعرفون ذلك، وسبب بذلك أو بسبب ذلك لم يجعل كفرا أكبر. لو اعتقد أن هذا الشخص يعلم علم الغيب الأصل هذا كفر أكبر، لكن العرب أصلا لم تكن تعتقد هذا. العرب حتى عندما كانوا يذهبون إلى الكهان فيسألونهم كانوا يعرفون أن الكهان عندهم اتصال بالجن والجن يسترقون السم، يعني عارفين كل الحفلة كما يقولون، فلذلك جعل هذا معصية منهم ولم يجعل كفرا أكبر على هذا الرأي. فهمنا؟ إذن باختصار، من أتى الكاهن فصدقه، هناك قولان لأهل العلم، البعض جعله كفر أكبر والبعض جعله كفر أصغر بناء على الاختلاف في الرواية. قال رحمه الله تعالى: ما حكم التنجيم؟ قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: والنجوم مسخرات بأمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة. الآيات الثلاث الأولى إنما أتى بها ليبين الوظيفة التي خلق من أجلها النجوم، فالنجوم إنما خلقت ليهتدى بها، وخلقت لتكون زينة للسماء، وهي مسخرة بأمر الله. هذه فائدة الآيات الثلاث الأول، بيان لماذا خلقت النجوم، هكذا أخبرنا الله عنها. بالتالي استعمال النجوم ادعاء لمعرفة الغيب هذا لا يجوز، ادعاء أو استعمال النجوم لادعاء معرفة الغيب هذا لا يجوز، أن الله لم يخبر أنه جعل النجوم وسيلة لذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. وقال ابن وحيف الأئمة أي جور الأئمة. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أباجات وينظرون في النجوم. أباجات هي الحروف العربية، ومن طرق السحرة ومن طرق المنجمين أنهم يكتبون الأحرف العربية مقطعة ويستعملونها في النظر إلى النجوم. هذه من طرائق المنجمين قديما، والله أعلم بحالها. كانوا أباجات، يعني هي حروف التهجي، ألف با تا ثا جيم حا خا، تمام، يسمونها أباجات. فمن طرائق المنجمين أنهم يكتبون الأحرف مقطعة ثم ينظرون في الحرف وينظرون في النجوم ويستعملونها كأن هناك اتصال عندهم بين الحرف وبين مواقع النجم، ويستعملون طرائقهم في معرفة الغيب من خلال هذه الوسائل، وهذا كله محرم وكفر كما بينا في ذلك. فقال ابن عباس: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. من خلاق أي من حظ أو نصيب. نعم. وقال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة. لثلاث: أولا زينة للسماء، ونجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. هذا الهدف من خلق النجوم، فاستعمالها لغير ذلك لا يجوز. فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال رحمه الله تعالى: ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ قال: الاستسقاء هو طلب السقيا، أي طلب المطر، والأنواء هي منازل القمر. الأنواء هي ماذا؟ منازل القمر، والعرب كانت تهتم بهذه الأمور ويعتقدون أن القمر إذا نزل في هذا النوع فسيأتي مطر، وإذا نزل في نوع آخر لا يكون هناك مطر. الآن سنبين ما حكم الاستسقاء بالأنواء، ومتى يكون كفرا أكبر ومتى يكون كفرا أصغر. قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء والنياحة. وقال صلى الله عليه وسلم: وقال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوى كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. نعم. الآن هنا في الحقيقة ولم يصرح، إنما أتى بجملة الأحاديث الواردة. إذا اعتقدت أن الأنواء سبب في نزول المطر مع أن الله هو الخالق والمؤثر أساساً، فهذا كفر أصغر، لأنك جعلت ما ليس بسبب سبباً، مثل التمائم وما ذكرناه البارحة في التول وما شابه ذلك. إذا اعتقدت أنها سبب مع أن الله هو المؤثر فأنت ارتكبت معصية، فهذا كفر ماذا يكون؟ كفر أصغر، لأن في الشريعة الإسلامية من اعتقد في شيء سببية وهو ليس سببا، وهو ليس سببا، فهذا يعتبر معصية من قبل الكفر الأصغر. وأما من اعتقد أن الأنواء هي بذاتها المؤثرة وليست بفعل الله سبحانه وتعالى فهذا كفر أكبر. تمام؟ فهناك فرق بين مقامين، بين أن تعتقد أن الأنواء هي سبب مع أنها ليست سببا، وتعتقد في النهاية أن الله هو المؤثر الأساس، فهذا معصية من الكفر الأصغر. وأما إذا اعتقدت أن الأنواء منازل القمر هي الفاعل المؤثر بذاته في هذا الكون في قضية المطر، وأن الله ليس له عمل في ذلك، فهذا كفر أكبر، لأنه ادعاء أن هناك متصرف في الكون سوى الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يفرق بين هذين المقامين. ولذلك الظاهر في قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر أن الكفر المراد به هنا الكفر الأصغر، لأن العرب في الجملة كانت تقر بتوحيد الربوبية، فهي تؤمن أن الله المؤثر في الكون، لكنهم يعتقدون أن هذه الأمور أسبابا وهي ليست أسبابا، فسماها النبي كفرا وهي من قبيل الكفر ماذا؟ الأصغر. الله تعالى أجل وعلا. قال رحمه الله تعالى: ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ قال تعالى: ألا إنما الطيرة هي كل ما يحملك على الإقدام على الشيء أو الإحجام عنه. الطيرة أو التطير هو كل شيء يدعوك إلى أن تقبل أو إلى أن تحجم. ولماذا سمي طيرة؟ لأن العرب في العادة كانت تستعمل في هذا الأمر ماذا؟ الطيور. في العادة العرب كانت تستعمل الطيور، فلذلك سميت طيرة. يلقون الطير فإذا ذهب إلى اليمين قالوا خلص في سعد وفلاح فيذهب ويمشي في الطريق، إذا ذهب الطير إلى الشمال يتشاؤم ولا يذهب، أو ينظرون إلى ألوانها أو ما شابه ذلك، أو الغراب إذا طلع الغراب في يوم فقالوا هذا يوم بين فلا يسافرون، وإذا لم يطلع وهكذا. فلأن غالب عملهم بالطيور سمي هذا طيرة، لكن الناس اليوم يمكن لا يعتمدون على الطيور، ممكن يعتمدون على شيء آخر، فتسميته طيرة من باب الأغلبية. وإلا يمكن الإنسان يعتمد مثلا على رؤية شخص، خلص إذا شاف فلان في اليوم يقول لك ما أذهب للعمل، وجه نحس علينا، وإذا ما شافه في هذا اليوم يقول لك الأمور طيبة. فالطيرة سمي الطيرة باعتبار الأغلب، أن الأغلب عند العرب أنهم كانوا يستعملون الطيورة في الإقدام على الشيء أو الإحجام عنه. نعم. قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. والمراد بطائرهم هنا قدرهم. ألا إنما طائرهم عند الله، يخبر الله سبحانه وتعالى أن القدر عند الله، فإياك أن تعتمد على شيء آخر. قدرك عند الله، فلا يجوز أن تعتمد في الأقدار على مخلوق من المخلوقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن الطيرة مؤثرة، فقال لا عدوى ولا طيرة. تمام. وقال صلى الله عليه وسلم: قضية لا عدوى بعض الأمور يعني لا أريد أن أعلق عليها لأن موضوع آخر. وقال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه. نعم. قول ابن مسعود وما منا إلا، هذا أسلوب اختصار، أي وما منا إلا ويقع في نفسه شيء من الطيرة لكن الله يذهبه بالتوكل. يعني ما من إنسان إلا، حتى نحن كطلبة علم أو كمسلمين عموما، قد يقع في قلوبنا شيء من التطير في بعض الأمور. أحيانا يقع في قلبك شيء، تصحى الصبح تسوق السيارة، طب ولا أنت داخل حادث، بيصير عندك هيك شيء أنه والله بداية غير موفقة. فقال ما منا إلا، يعني يقول ابن مسعود ما منا إلا ومن يدخله شيء من ذلك لكن الله كيف يذهبه؟ بالتوكل. إذن عبودية التوكل تساعدك على أن تعالج موضوع الطيرة، وأن لا تجعل شيئا مؤثرا في الأقدار إلا الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. يعني الطيرة المنهي عنها هي الطيرة التي تكون سببا أنك تمضي أو تعود. إذا كان التطير يجعلك تتخذ القرار في المضي في الأمر أو الرجوع عنه، فهذه الطيرة المنهية عنها شرعا. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وهذا حديث فيه ضعف وإن كان معناه صحيح. نعم. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فهذا هو الأصل، الإنسان إذا شعر أن عنده شيء من التطير يقول هذا الدعاء: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، أي يعني لا قضاء إلا قضاؤك، ولا إله غيرك. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدقها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. الفأل أحباب الكرام هو حقيقة، وإن جعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من الطيرة، لكن العلماء يقولون الفأل يختلف عن الطيرة. والفرق بين الفأل الحسن الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والتطير، أن الفأل الحسن لم يكن باعثا محركا وإنما كان مقويا منشطا. يعني الطيرة المنهي عنها هي التي كما قلت لكم في تعريفها الذي يبعثك على الإقدام أو الإحجام، يعني اتخاذ القرار في الإقدام أو الإحجام يكون بناء على الطيور أو ما شابهها. أما الفعل الحسن بأن تجد مثلا رجل اسمه سعد، والله استيقظت الصبح وجدت إنسان يكلمني فنظرت في الهاتف اسمه سعد، فشعرت بفعل حسن، شعرت بفعل حسن، هل هذا فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، لأنني لم أجعل هذا سببا في الإقدام على شيء أو الإحجام عنه، وإنما جعلته مقويا منشطا. وهذا المقدار ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وأنه كان يتفائل بالأسماء الحسنة. وعندما جاء سهل بن عمرو في صلح الحديبية ماذا قال؟ أو سهيل بن عمرو ماذا قال؟ سهل أمركم. لما جاء سهيل بن عمرو ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، تفائل النبي صلى الله عليه وسلم بقدومه وقال سهل أمركم. فهذا الفعل الحسن لا إشكال فيه، لأنه ليس محرك حقيقي، وإنما هو مجرد ماذا؟ مقوي ومنشط، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال فيه. وهذا جيد أن يفرق الطالب بين التطير المنهي عنه وبين بين الفعل الحسن الذي ورد فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يخلط بين البابين. قال رحمه الله تعالى: ما حكم العين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ورأى صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها. ما هي العين؟ أحيانا بعض الأمور تحتاج إلى تعريف. العين هو كل نظرة قالوا من إنسي أو جني باستحسان لم يبرك فيها، كل نظرة تنبعث من عين إنسي أو جني إلى شيء فيستحسنه من دون أن يبرك، من دون أن يذكر الله، يقول ما شاء الله سبحان الله. الآن هذه النظرة التي تنبعث من عين الإنسي أو الجني إلى شيء أمامه فيستحسنه، هذه تسمى عين، قد تؤثر وقد لا تؤثر، لأن أمرها في النهاية بيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى الأدب، أنك إذا نظرت إلى شيء فاستحسنته ماذا ينبغي أن تقول؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت، أي تقول ما شاء الله تبارك الله. فعلى الإنسان أن يعود نفسه هذا الأمر، إذا نظر إلى شيء واستحسنه أن يبرك، لأن العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ما حكم العين؟ وهو يقصد في الحقيقة ما حكم العين، الآن العين حرام معروف يعني، لكن يقصد ما حكم العين، أي ما حكم طلب الرقية من العين، كأن هذا هو السؤال لو أتينا ننظر في الإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ورأى صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة، فقال: السفعة هو يعني وجد جارية في وجهها سواد، قال وجد جارية في وجهها سواد، مع أن وجهها أبيض لكن رأى منطقة سوداء، فعرف أن هذا من آثار العين فيها، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة، أي بها العين. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين، وقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية. بالتالي يجوز للمسلم أن يطلب الرقية من العين، يجوز للمسلم أن يطلب الرقية، الألف والسين والتاء تدل على الطلب، فيجوز للمسلم أن يطلب الرقية من العين، وهذا أمره صلى الله عليه وسلم لعائشة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، وكلها في الصحيح، وفيها حديث غير ما ذكرنا كثيرة. والحمى هو كل شيء قرصك أو لدغك أو لسعك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، المراد أن أنفع الرقى، المراد أنفع الرقى هي الرقى التي تكون من العين أو من الحمى، والحمى هو كل شيء كما قلنا لدغك أو لسعك من حية أو عقرب أو ما شابه ذلك من الحشرات التي تلدغ أو تلسع، فأنفع الرقى هي الرقى التي تكون من العين أو من اللدغ واللسع. نعم. ولا تأثير لها إلا بإذن الله، وقد فسر بها قول الله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، عن كثير. أي روي عن بعض السلف أن معنى وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك أن يصيبوك بالعين يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ورد في بعض تفاسير السلف. نعم. قال رحمه الله تعالى: إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟ تنقسم إلى صغائر. لا ننسها من الكلام عن هذه الأمور المتعلقة بالتنجيم والكهانة والسحر وما شابه ذلك، كانت ختام مجلس البارحة وبداية مجلس اليوم. الآن سينتقل لموضوع آخر، وهو الكلام عن الذنوب والمعاصي وما هي مكفراتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: تنقسم إلى صغائر هي السيئات، وكبائر هي الموبقات. قال: نعم، المشهور أن الصغائر تسمى سيئات، وإن كان حتى الكبائر يصح أن يطلق عليها اسم السيئة، لكن التعبير القرآني ورد كثيرا بتسمية الصغائر سيئات والكبائر موبقات. في العادة نجد في التعابير في الكتاب والسنة أن الصغائر تسمى سيئات والكبائر تسمى موبقات. بقات، وإن كان يجوز إطلاق اسم السيئة على المعاصي عموما. قال رحمه الله تعالى: بماذا تكفر السيئات؟ قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. بماذا تكفر السيئات؟ يعني بماذا تكفر الصغائر، هذا مقصده. فأخبرت الآية الأولى أن الله سبحانه وتعالى يكفر الصغائر إذا اجتنب الإنسان الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر فالله يسامحك في الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ما المراد بالسيئات في الآية؟ الصغائر. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات، وكذلك جاء في الحديث. يعني الطريقة الأولى اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، ثانيا فعل الحسنات يكفر الصغائر أيضا. وكذلك جاء في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على المكاره، ونقل الخطا إلى المساجد والصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، وقيام ليلة القدر، وصيام عاشوراء، وغيرها من الطاعات أنها كفارات للسيئات والخطايا. وننتبه كل هذه الأحاديث التي جاء فيها أن هذه الأفعال كفارات للخطايا أو للصغائر مقيدة بهذا القيد الذي سيذكره الآن. وردت كثير من الأحاديث أن الصلاة إلى الصلاة كفارة وما شابه ذلك، كل هذه الأحاديث التكفير فيها للذنوب مقيد بقيد. انظروا ماذا قال: وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد، ذلك باجتناب الكبائر، وعليه يحمل المطلق مطلق منها، فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها. نعم، يعني بعض الأحاديث ورد فيها أن تكفير الصلاة للذنوب مشترط باجتناب الكبائر، وبعضها ورد فيها مطلقا بدون هذا القيد، أن الصلاة أو المشي إلى المساجد يكفر الذنوب بدون ذكر أو تقييد ذلك باجتناب الكبائر. قال: فينبغي أن يحمل المطلق على المقيد، فينبغي أن يحمل المطلق على المقيد. فكل هذه الأفعال من إسباغ الوضوء ونقل الخطى والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة هي كفارة للصغائر بشرط، وهو اجتناب الكبائر. فإذا لم تجتنب الكبائر فلا نضمن لك تكفير الصغائر. قال رحمه الله تعالى: ما هي الكبائر؟ قال رحمه الله تعالى: في ضابطها أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم فقيل، هي كل ذنب. الكبائر أحبابي مما اختلف فيه الأئمة اختلافا كبيرا، وأشهر وأضبط ما قيل في تعريف الكبيرة: كل معصية عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. كل معصية ورد فيها حد في الدنيا كالزنا والسرقة والقذف أو وعيد في الآخرة باللعنة أو الغضب، فهذه المعصية تكون كبيرة. إذن كل ما فيه وعيد حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. بعض المعاصي لم يأتي عليها لا حد ولا وعيد، يعني لم يذكر فيها وعيد معين ولا حد معين، فالأصل فيها أنها صغيرة. قال رحمه الله تعالى: هي كل ذنب ترتب عليه حد، وقيل هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة. اجمعوا بين هذين التعريفين تحصلون على تعريف الكبيرة. نعم. وقيل هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين وعدم مبالاته به وقلة خشيته من الله، وقيل غير ذلك. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها. نعم، فالكبائر إذن ليست هي فقط السبع التي وردت في حديث اجتنب السبع الموبقات، بل هي أكثر من ذلك، وقد صنف العلماء كتبا في تعداد الكبائر كما فعل الذهبي وغيره. فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر، ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش، وهو دون ذلك كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتوالي يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقول الزور. ومنه قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، وغير ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. يعني ابن عباس يقول أن تكون الكبائر سبعين أقرب منها أن تكون سبعا، ليدلل على كثرتها. ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من السبعين، فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد، فإنه يجدها كثيرة جدا. قال رحمه الله تعالى: بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ قال: تكفر جميعها بالتوبة النصوح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى. التوبة النصوح تستطيع أن تكفر الكبائر والصغائر، وسيأتي بعد قليل تعريف التوبة النصوح. نعم. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهنا كلمة السيئات في الآية بمعنى مطلق الذنوب الصغائر والكبائر، وليست السيئات في هذه الآية بمعنى الصغائر فقط. وعسى من الله محققة. نعم. وقال تعالى: إلا ما ربنا سبحانه وتعالى قال عسى ربكم أن يفعل بكم عسى، هذا شيء يحقق وليس فقط رجاء. عسى من الله وعد محقق لا شك فيه. وقال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها. وقال صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته قد حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. وهذا مقام شريف وهو سر عظيم من أسرار حب الله لعباده، كيف أن الله يفرح بتوبتك أيها العبد، كيف أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد، مع أنه سبحانه وتعالى غني عنا، لكنه سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام يفرح بتوبتك ورجوعك إليه. فهذا يدل على أنه عز وجل لا يريد أن يعذبك، لكن أنت من تقرر لنفسك العذاب وتسير في طريق العذاب، وإلا فهو سبحانه وتعالى رحمته سبقت غضبه، وسبحانه وتعالى يفرح فرحا كبيرا حتى قورن بفرح الإنسان الذي يكون في مهلكة أي في صحراء وضاعت راحلته. الآن تخيل إنسان في صحراء ضاعت راحلته وما بقي بينه وبين الموت إلا أشبارا، ثم نام نومة فاستيقظ فوجد راحلته عنده، كيف يكون فرحه؟ يكاد يخشى عليه من الفرح، أليس كذلك؟ هذا حال العبد في هذا الفرح. يقول الله أشد فرحا من هذا العبد بتوبتك أيها الإنسان، فأنتم تتعبدون ربا كريما جوادا رحيما، فعليكم أن تقدروه قدره سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى ما هي التوبة النصوح؟ قال هي الصادقة التي اجتمع فيها ثلاث أشياء. هذه شروط التوبة النصوح التي تكفر الصغائر والكبائر. قال الإقلاع عن الذنب والندم على ارتكابه والعزم على أن لا يعود أبدا. يعني هي ثلاثة شروط، أولا أن تقلع عن المعصية، ما بينفع التوبة أن تفعل المعصية، تمام؟ ثانيا الندم على ارتكابه، أن تشعر بالندم القلبي ليس مجرد الندم اللساني، أن بعض الناس يندمون في اللسان لكن في القلب ويريد أن يعود ومخطط أن يعود، فهذا لا ينفع، الندم على الارتكاب. ثالثا العزم على أن لا يعود في المستقبل، أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، وهذا العزم حتى يكون عزما صادقا له دلائل وأمارات. فإذا كنت تعرف أن المعصية تأتيك من جهة معينة فعليك أن تقطع هذه الجهة حتى يكون عزمك صادقا. يعني بعض الشباب مشكلته في المعصية الجوال، الآن هو يندم ويريد أن يقلع عن المعصية، الآن لما يعزم على تركها في المستقبل، دليل عزمك إذا كنت تعرف أن مشكلتك مع تطبيق معين يجب أن تحذف هذا التطبيق وإلا فلست عازما صادقا. إذا كانت مشكلتك مع الجوال دائما تفشل معه، دلالة العزم الصادق أن تبيع الجوال وتترك، تمام؟ إذا كان مشكلتك مكان معين ترى فيه المعاصي، فدلالة عزمك على عدم العود أن لا تذهب إلى هذا المكان. فباختصار العزم الصادق في المستقبل، هذه ليست كلمة سهلة، العزم الصادق دلالته اتخاذ العبد الإجراءات اللازمة لئلا يقع في المعصية مرة أخرى. أما أنت لن تضحك على الله سبحانه وتعالى، أنت تعرف المعصية من الجوال وتقول لا خلص أنا لن أفعل مرة أخرى، فإذا باليوم الثاني تقع في نفس المعصية لا تقول خلص يا شيخ بتوب مرة أخرى، والمشكلة ما زالت قائمة، المشكلة أن الجوال هو رأس الفتنة لديك في حياتك. فدلالة العزم الصادق هو أن تتخذ الإجراءات اللازمة حتى لا تعود إلى المعصية مرة أخرى، إذا قدر بعد ذلك وعدت نعم تب مرة أخرى. وأما وأنت لم تتخذ الإجراءات التي تقيك من المعصية وتقول أنا عزمت على ألا أعود، فهذه ليست عزيمة صادقة، فانتبهوا لذلك. قال رحمه الله تعالى وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه. نعم، وإذا كانت طبيعة المعصية أن فيها، الآن المعصية التي بينك وبين الله يكفي لها ثلاثة شروط، لكن المعصية التي تكون فيها ظلم لأحد من الناس تحتاج إلى شرط رابع حتى تقبل، وهو أن تستحل أخاك، يعني أن تطلب منه المسامح، فهذه لها أربعة شروط لأنها بينك وبين الناس. قال رحمه الله تعالى فإنه سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها من اليوم ويقتص منه لا محالة، وهو من الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا. قال صلى الله عليه وسلم من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته وإلا أخذ سيئات أخيه فطرحت عليه. قال رحمه الله تعالى متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس؟ نعم، متى تنقطع التوبة النصوح؟ هناك وقت تنتهي فيه التوبة ولا مجال فيه للتوبة إلى الله، هناك وقت خاص بكل واحد منكم، وهناك وقت عام لكل البشر. فبدأ بالوقت الخاص بكل واحد منا وهو وقت الغرغرة. إذا بلغت الروح إلى الحلقوم وغرغرت انتهت التوبة، وهذا كما حدث مع من؟ مع فرعون، لما غرق وبلغت الروح الحلقوم قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فماذا قيل لهم؟ الآن بعد ما وصلت الروح إلى الحلقوم انتهى كل شيء. نعم. قال تعالى إنما التوبة على الذين على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة سواء كان عمدا أو غيره. فكل من عصى الله فهو جاهل، سواء عصاه عمدا أو عن غير عمد، لأنك إذا عصيت الله حتى ولو عمد فأنت جاهل بقدره، لأنك لو علمت قدره ما عصيته سبحانه وتعالى. وأن كل ما كان قبل الموت فهو قريب، وهذا موطن الشاهد أنه سبحانه وتعالى قال ثم يتوبون من قريب. قال العلماء القريب كل ما كان قبل أن تبلغ الروح الحلقوم فهو قريب، إذا بلغت الروح الحلقوم ما عاد قريبا. فهذا معنى قوله تعالى ثم يتوبون من قريب، أي قبل الغرغرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ثبت ذلك في أحاديث كثيرة. فأما إذا عاين الملك وحشرجت الروح، عاين الملك أي ملك الموت، وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم، فلا توبة مقبولة حينئذ ولا فكاك ولا خلاص ولا تحين مناص. وذلك قوله عز وجل عقب هذه الآية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. قال رحمه الله تعالى متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا؟ أما انقطاع التوبة من عمر الدنيا كاملة لكل الناس فهذا متى يكون؟ إذا طلعت الشمس من مغربها، فهنا سد باب التوبة تماما. قال رحمه الله تعالى متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا؟ قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت وراءها الناس آمنوا أجمعين، وذلك من حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية وقد وردت في معناها أحاديث آمنوا أجمعين لكن لن ينفعهم الإيمان حينئذ. ثم قرأ الآية وقد وردت في معناها أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وغيرها. وقال صفوان بن عساف الأمهات، ماذا يعني في الأمهات؟ أي في أمهات كتب الحديث، تمام، هذا معناه لبعض الطلبة الجدد. وقال صفوان بن عسال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وصححه النسائي وابن ماجه في حديث طويل. قال رحمه الله تعالى ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة؟ هذه المسألة إنما يبحثها علماء العقيدة لأن هناك من خالف فيها، فالفرق الوعيدية وعلى رأسهم الخوارج والمعتزلة يرون أن فاعل الكبيرة من أهل الإسلام مخلد في النار لا يخرج منها، وهذا كلام مخالف لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة ولما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن كل معصية ما عدا الشرك فصاحبها لا يخلد في النار، فصاحبها حتى لو دخل النار لا يخلد فيها. فلذلك يبحث أهل السنة هذه المسألة هل فاعل الكبيرة مخلد في النار؟ فنقول أجمع أهل السنة والجماعة على أن فاعل الكبيرة حتى ولو دخل النار فإنه يخرج منها ولو بعد حين، وأما القول بالخلود في النار فهذا من قول أهل البدع، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. وقال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم فكل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. فقالت له عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال بلى وإنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. وقد قدمنا من النصوص في الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعة وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها من سابق ومقتصد وظالم لنفسه. إذا عرفت هذا إذا كل النصوص السابقة التي من بداية المسألة إلى هنا وما الغرض منها؟ هو ليس لم يتطرق للمسألة، كل النصوص السابقة أراد أن يبين فيها أن المؤمنين يتفاوتون عند الله سبحانه وتعالى، فمنهم المقربون ومنهم السابقون ومنهم أصحاب اليمين ومنهم من يسقط في النار ممن هو ظالم لنفسه. فهذه الآيات السابقة والأحاديث إنما الغرض منها ابتداء إثبات تفاوت حال أهل الإيمان، فمنهم من يكون في أعلى درجات الجنة ابتداء، ومنهم من يكون في أدناها، ومنهم من يدخل النار ثم يخرج منها. فنحن نثبت ابتداء تفاوت أحوال أهل الإيمان، فليسوا جميعا على حال واحدة، وليسوا جميعا سيدخلون الجنة ابتداء، فلا بد وأن يدخل النار بعض عصاة الموحدين. فهذا إثبات لأصل المسألة. قال رحمه الله تعالى: إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات: الأول قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا، الثاني قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين وأن يجعل هؤلاء هم أصحاب الأعراف، هذا محل خلاف بين أهل العلم. فبعض أهل العلم ذكر أن أصحاب الأعراف هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، فهؤلاء يؤخرون عن دخول الجنة ابتداء ثم يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة، ولكن جعل هؤلاء هم أهل الأعراف لا يوجد فيه دليل صريح قوي وثابت يعتمد عليه، وإنما هو من كلام بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وفي أصحاب الأعراف أقوال كثيرة عند علماء التفسير تجدونها، وإنما أردت أن أبين بذلك أن تعريف أصحاب الأعراف بأنهم من استوت حسناتهم وسيئاتهم هذا قول من أقوال أهل العلم وليس هو القول الوحيد في المسألة. وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى عنهم أنهم يقفون بين الجنة والنار، بين الجنة والنار ما شاء الله أن يقفوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة كما قال الله تعالى بعد أن أخبر بدخول أهل الجنة وأهل النار: وتناديهم فيها قال وتناديهم فيها، أن يعني أهل الجنة ينادون أهل النار هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، وأهل النار ينادي أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، فبعد ذلك يقول سبحانه وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، إلى قوله ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الطبقة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش، معهم أصل التوحيد والإيمان. وهذا الذي يهمنا، هذا موطن الشاهد، من لقي الله عنده أصل التوحيد والإيمان لكن عنده كبائر وخطايا وذنوب لم يتب منها توبة نصوحة، فهذا ما حاله عند الله؟ فرجحت سيئاتهم بحسناتهم فأولئك هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، ومنهم من تأخذه إلى كعبي ومنهم من تأخذه الظاهر فمنهم، الظاهر أنا ليست الأولى ليست ومنهم فمنهم لأنها فاء تفريعية، فمنهم من تأخذه إلى كعبي، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، حتى أن منهم من لم يحرم الله منه على النار إلا أثر السجود، يعني بعضهم لم يحرم الله منه على النار إلا أثر السجود، وما سوى ذلك فكله يمتحش في نار جهنم. وهذه الطبقة هم الذين يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه. قد ذكرنا أن هؤلاء يشفع فيهم الأنبياء والصالحون كما ذكرنا البارحة، فيحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم، وهكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من خير، ثم من كان في قلبه وزن برة من خير، إلى أن يخرج منها من في قلبه وزن ذرة من خير، إلى أدنى من مثقال ذرة، إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرا، حتى يصل الشفعاء ويقول ربنا لم نذر إنسانا خيرا، لكن الله سبحانه وتعالى بل يقول يعني يخرج أقواما عندهم لا إله إلا الله، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى. ولا يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل. هذه القاعدة العامة، لن يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل من الذنوب والمعاصي، لا يخلد أبدا، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بضد ذلك، ولا حديث في هذا الباب لا تحصى كثرة. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. يعني حتى لو قلت لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله فإنها في النهاية تنفعك في يوم من الدهر، يعني عند الله سبحانه وتعالى، ذلك ما جاء في الحديث في آخر الزمان أنه يبقى أقوام يقولون لا إله إلا الله لا يعرفون غيرها، فقال رجل لحذيفة بن اليمان: ما تنفعهم لا إله إلا الله إذا كانوا لا يصلون ولا يعرفون الزكاة ولا الصيام؟ فقال له حذيفة: انقذهم من النار، يعني أنت لا تعرف، قد تنفع، فدعها لله سبحانه وتعالى. وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافا كثيرا، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقصد أن الفرق المبتدعة خالفت في هذا المقام فزعمت أن فاعل الكبيرة يخلد في النار، وهذا مقام خاطئ لعدم فهمهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة، خاصة الخوارج، لأن مشكلة الخوارج عموما ليست في تأثرهم بأصول فلسفية، وإنما مشكلة بدعتهم عدم فهمهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة لعدم تلقيهم ذلك عن العلماء الراسخين في العلم من الصحابة ومن بعدهم، هذه كانت إشكاليتهم، فلذلك قضوا أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، وليس هذا من عقائد أهل الحق. قال رحمه الله تعالى: هل الحدود كفارة لأهلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وهذا موطن الشاهد في الحديث: ومن أصاب من هذه الموبقات شيئا فعوقب به في الدنيا، أي أقيم عليه الحد في الدنيا، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن إقامة الحد في الدنيا كفارة للمعصية، يعني من زنى فطبق عليه الحد الإلهي هذا كفارة لزنا، من سرق فطبق عليه الحد الإلهي قطعت يده هذا كفارة له، وهكذا سائر الحدود، فإذا أقيمت العقوبة الدنيوية فهي كفارة له في الدنيا. نعم. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله هو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، يعني غير الشرك، قال عبادة: فبايعناه على ذلك. نعم. أما من فعل هذه الموبقات ولم يقم عليه الحد، والسؤال الآن: هل الإنسان مطلوب منه أن يذهب إلى الحاكم المسلم ويطلب منه إقامة الحد، ولا المطلوب منك الستر أصالة؟ المطلوب منك أن تستر نفسك وتتكل على رحمة الله وسعة أمره وتتوب توبة نصوح، هذا المطلوب منك. لكن إن قدر الله ووصل الأمر إلى الحاكم فهنا وأقام الحاكم عليك الحد الشرعي، في هذه الحالة خلص نقول هذا الحد كفارة لك، هذا ينزم له. قال رحمه الله تعالى: ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وبين ما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار؟ نعم، هنا قد يتوهم وجود تعارض، وهو أننا قدمنا سابقا أن الأصل في من رجحت سيئاته على حسناته أنه يدخل ماذا؟ النار ابتداء فيعذب ثم يدخل الجنة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من فعل الكبائر هو تحت مشيئة الله، فيمكن أن لا يدخل النار أصالة، فقد يتوهم البعض وجود شيء من التعارض، ولكن حقيقة الأمر سهل في هذا، فإن الله سبحانه وتعالى حتى لو رجحت سيئات بعض الناس على حسناتهم قادر أن يتجاوز عن هذه السيئات ويعفو عنها، فالأمر في النهاية كله بيديه عز وجل. قال رحمه الله تعالى: لا منافاة بينهما، فإنما يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، وقال في صفته: يد أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه، فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قال رحمه الله تعالى: يعني كما قلت لم يجب إجابة واضحة بينة، والإجابة الواضحة بينة كما قلنا أنه حتى لو هذا الشخص رجحت سيئاته على حسناته، نعم الوعيد العام أنه يدخل النار، لكن هل يمكن أن الله يعفو عنه ويتجاوز؟ يمكن، ما دام أنه ليس في الشرك فكل شيء بمشيئة الله وإرادته. قال رحمه الله تعالى: ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ولم يقبل من أحد سواه، ولا ينجو إلا من سلك، ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذه سبل ليس منها سبيل إلا عليه الشيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا. انتبهوا لمفردات المثل هناك. إذن صراط مستقيم على جنبتيه سوران، هذان السوران فيهما أبواب مفتحة، وهذه الأبواب المفتحة عليها ستور مرخاة، وعلى باب الصراط أي على رأسه داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداع آخر يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان، نعم، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلج. هذا الذي فوق الصراط من أعلى، إذا رأى الإنسان الذي يسير في الصراط المستقيم يعرج على بعض الستور المرخاة ليدخل إلى الأبواب يناديه من أعلى ويحك لا تفتح، لا تفتح الستر المرخ. طيب، فالصراط الإسلام والسوران حدود الله. فالصراط إذن ما هو؟ الإسلام. السوران ما هما؟ حدود الله حرماته، والأبواب المفتحة هي محارم الله. نعم. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله. الداعي على رأس الصراط هو كتاب الله، وأما الداعي الذي فوق الصراط ما هو؟ هو الوازع الإيماني الذي في قلب المؤمن، الوازع الإيماني الذي في قلبك يقول لك لا تفعل هذا ولا تفعل هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى بماذا يتأتى سلوكه، وهذا معنى واعظ الله، واعظ الله هو الوازع الإيماني في قلبك. قال رحمه الله تعالى بماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه، لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما، وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون ها هنا تفصيلا هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب. أضاف الصراط إليهم، مر معنا في تفسير فاتحة الكتاب في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، قلنا من هم الذين أنعم الله عليهم؟ ورد في سورة النساء هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. نعم. في فاتحة الكتاب بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المضلة. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. المحجة البيضاء، المحجة هي الطريق والبيضاء الواضح، فقوله تركتكم على المحجة البيضاء أي تركتكم على الطريق الواضح البين. نعم. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. قال رحمه الله تعالى ما ضد السنة، ضدها البدع المحدثة وهي شرع ما لم يأذن به الله، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم ضد السنة البدعة. والسنة عند علماء الاعتقاد يقصد بها منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أئمة السلف من الجيل الأول والثاني والثالث، أن مصطلح السنة يختلف باختلاف العلوم. فالسنة إذا أطلقت في أصول الفقه يراد بالسنة ما يقابل الكتاب، وأحيانا تطلق السنة بمعنى المستحب، لكن عند علماء العقائد إذا أطلقت السنة فيقابلها ماذا؟ البدعة. ويراد بالسنة حينئذ منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وعضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. وأشار صلى الله وقوله صلى الله عليه وسلم وعضوا عليها بالنواجد دليل على صعوبة التمسك بالسنة وأنها تتفلت من الإنسان لكثرة انتشار البدع، بالتالي يجب على المسلم إذا عرف سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشدد تمسكه بها حتى لا تتفلت منه. وهذه نصيحته، وعضوا عليها بالنواجذ، عليك أن تعض عليها بأسنانك حتى لا تتفلت منه. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم معين هذه الواحدة بقوله. نعم. من هذه الواحدة؟ هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن لذلك حتى تعرف الطريق القويم في الاعتقاد عليك أن لا تعرف منهج الفلاسفة ولا منهج فلان وفلان، وإنما عليك أن تعرف منهج من؟ منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، أن عقيدتنا منقولة بالأثر وليس مبناها على ما تستنبطه عقول البشر، أن عقيدتنا منقولة بالأثر وليس مبناها على ما تستنبطه عقول البشر، فالأصل الاتباع وليس الابتداع. فلذلك عقيدة أهل السنة والجماعة لا تنسب إلى شخص معين، إذا تلاحظون ذلك عقيدة أهل السنة والجماعة لا تنسب إلى اسم شخص معين، بخلاف العقائد الأخرى فإنها تنسب إلى أسماء أشخاص، وهذا بحد ذاته دليل على عدم النقاء. عقيدة أهل السنة والجماعة هكذا بإطلاقها، عقيدة أهل السنة والجماعة، هل هناك هي تنسب إلى شخص معين؟ لا، تنسب إلى السلف الصالح عموما. وأما العقائد الأخرى فإنما تنسب إلى أسماء أشخاص، وهذا بحد ذاته دلالة على وجود دخل. نعم. وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. قال رحمه الله لست منهم في شيء، الله برأ نبيه صلى الله عليه وسلم من أهل البدع بقوله لست منهم في شيء، الذين يختلفون في دين الله سبحانه ويردونه إلى عقولهم وأهوائهم. قال رحمه الله تعالى إلى كم قسم تنقسم البدع باعتبار إخلالها بالدين؟ تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك. قال رحمه الله تعالى ما هي؟ إذن هناك بدع تصل بصاحبها إلى الكفر والعياذ بالله، وهناك بدع دون ذلك. البدع المكفرة هي البدع التي تتناقض مع أصول الاعتقاد، سواء في باب التوحيد أو في باب القضاء والقدر أو ما شابه ذلك. وأما البدع غير المكفرة فهي التي لا تمس أصول الاعتقاد، فهذه لا تكون بدعة مكفرة. فإذا البدع المكفرة هي التي تمس وتناقض أصول الاعتقاد في باب التوحيد ومتعلقاته، والبدع غير المكفرة التي تسمى البدع الصغيرة هي التي لا تمس أصول الاعتقاد، كما يحدث بعض الناس من الرقص والطبل والزمر ويجعلون ذلك عبادة لله، فهذه ليست بدع مكفرة وإن كانت بدعا منهية عنها. قال رحمه الله تعالى ما هي البدع المكفرة؟ هي كثيرة، وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، لأن ذلك هنا وضع ضابطا آخر الشيخ حافظ الحكمي، فقال البدع المكفرة ضابطها كل من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع ومعلوما من الدين بالضرورة، لأن ذلك تكذيب بالكتاب. نعم. وبما أرسل الله به رسله كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل، والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل، وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك، وكبدعة القدرية في إنكار علم الله عز وجل وأفعاله وقضائه وقدره، وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء. ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره عينا، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له. وآخرون مغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. وهو أراد بهذا أن يبين أن أهل البدع ليسوا على يعني شيء واحد، فبعضهم هو قصد تنزيه الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ابن تيمية الحفيد أن كثيراً من الفرق من المتأخرين كالأشعرية والماتوريدية وغيرهم هم قصدوا التنزيه لكنهم لم يصيبوا فيه. الأصل فيهم وفي علمائهم رحمة الله عليهم أنهم قصدوا التنزيه، هم أرادوا تنزيه الله لكنهم لم يصيبوا الطريقة في ذلك، بخلاف الذي يكون قصده ابتداءً هدم معاقد الدين والإساءة إلى الدين، فهذا لا شك في كفره. أما علماء الفرق المبتدعة فكثير منهم لم يقصد هدم معاقد الدين، وإنما هو باعتقاده يظن أنه يخدم الدين، وهذا فهمه للدين. وطبعا هناك بالتأكيد أخطاء ارتكبها في حياته أوصلته لهذا الفهم الخاطئ، لن ندخل الآن في تفاصيلها، لكن علينا أن نفرق بين شخصين، بين شخص مبتدع لكنه يقصد تنزيه الله سبحانه وتعالى وأخطأ الطريق في ذلك، وبين شخص مبتدع وقصده هدم الدين وإفساد دين المسلمين، فلا يجوز أن نسوي هذا بهذا. ولذلك هنا الشيخ حافظ الحكمي فرق بينهم، فقال من كان قصده أن يهدم قواعد الدين ويدس في دين الإسلام ما ليس منك حال أكثر الروافض ونحوهم فهؤلاء كفار عيانا لا يناقش في ذلك، لكن حال كثير من أهل البدع أنه لم يقصد ذلك، وإنما قصر فهمه عن الدين إما لأنه تأثر بقواعد الفلاسفة أو تأثر بشيء من قواعد التصوف الباطل أو ما شابه ذلك ففسد حاله وعقيدته. مثل هذا الأصل فيها أنه يعذر ولا يجوز أن يكفر عينا حتى إلا بشروط قاسية صعبة. ولذلك من قرأ منهج ابن تيمية ومنهج ابن القيم وغير من الأئمة من المتقدمين والمتأخرين وكيف تعاملوا مع أهل البدع وكيف طريقتهم في تنزيل الأحكام عليهم يعرف أن القضية ليست بالأمر الهين، وأنها قضية صعبة تحتاج إلى فقه واسع وعلم واسع، وأن الأصل فتح باب العذر، وأن الأصل أن يفتح باب العذر والتأويل وأن لا يستعجل. ولذلك ما قال القرطبي والتكفير باب خاض فيه أقوام والسلامة لا يعدلها شيء، يعني أنت إذا شعرت أن الباب صعب لا تقتحم ولا تتطرق إليه، ودع ذلك لكبار أهل العلم، فالله سبحانه وتعالى لن يسألك عن شخص مبتدع هل كفرته أم لا، لن يسألك عن ذلك، وإنما سيسألك عن معتقدك وعن دينك الذي تدين الله به، فلا تظن أن من المكسب أن تتهجم على هذه المسائل وأن يكون لك رأي فيها في بداية طلبك للعلم، اتركها للكبار واشتغل بتحقيق المسائل التي سترقى الله سبحانه وتعالى بها، مع بقاء الحفظ الاحترام والتقدير لعلماء الأمة الكبار من جميع المذاهب حتى ولو وقعوا في شيء من البدع، فإننا نترحم الله عليهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعذرهم وأن يتجاوز عن أخطائهم وعن زلاتهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا جميعا يوم العرض الأكبر. قال رحمه الله تعالى: ما هي البدعة التي هي غير مكفرة؟ قال: هي ما لم تكن كذلك مما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء بما أرسل الله به رسله، كبدعة المروانية التي أنكر عليهم. المروانية نسبة إلى مروان بن الحكم الخليفة الأموي، فهذا في زمنه وما بعده نشأت بعض البدع العملية كتقديم الخطبة على صلاة العيد والجلوس في أثناء الخطبة بدل أن تكون خطبة الجمعة وأنت واقف إلى غير ذلك من البدع، وهذه بدع مخففة تسمى بدع الأعمال أو بدع الأقوال المخففة، فهذه بدع ولا يجوز لكنها لا تصل إلى بدع المكفرة. نعم. التي أنكر عليهم فضلاء الصحابة ولم يقرهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها. هذا مشهور عن بني أمية أنهم كانوا يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، يصلون الظهر في آخر وقته بدلا من أن يبادر، وهذه بدعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم ويغفر لهم. وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد والجلوس، والأصل أن صلاة العيد ماذا يكون؟ الخطبة بعد الصلاة، هذه السنة. نعم. والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها، والجلوس في نفس الخطبة ليس المراد الجلوس بين الخطبتين، لا لا، يخطب جالسا، يخطبون الجمعة وهم جالسون، وهذه بدعة. وسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن، وهذا بسبب الخلاف الذي حدث بينهم وبين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ونحو ذلك مما لم يكن منهم عن اعتقاد شرعية بل بنوع تأويل وشهوات نفسية وأغراض دنيوية. قال رحمه الله تعالى: كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟ قال: تنقسم إلى بدع في العبادة. هذا تقسيم آخر للبدع باعتبار ما تقع فيه. التقسيم الأول هو تقسيم البدع باعتبار هل هي مغلظة أو مخففة. التقسيم الثاني باعتبار ما تقع فيه، هناك بدع في العبادات وهناك بدع في المعاملات، فبدأ بالبدع في العبادات. نعم. قال رحمه الله تعالى: إلى كم قسم تقسم البدع في العبادات؟ قال رحمه الله تعالى: إلى قسمين، الأول التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة، أن يعبد به البتة، كتعبد جهلة المتصوفة بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرهما مما هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. الثاني التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، ككشف الرأس مثلا هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة، وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه كصلوات النفل في أوقات النهي وكصيام يوم الشك وصيام العيدين ونحو ذلك. أراد أن يبين أن البدع في العبادات على نوعين: أن يكون الفعل بدعة من أصله، وأن يكون الفعل بدعة في وصفه. البدع إما فعل هو ابتداء بدعة من أصله كمن يتعبد الله بالزمر والطبل والرقص، فهذا كل فعله ماذا؟ بدعة من أصله. النوع الثاني لا، أن يكون الفعل في أصله مشروعا لكنك تفعله على وجه غير مشروع، فيكون هذا بدعة في ماذا؟ في وصفه. فإذن البدع تنقسم إلى قسمين: بدعة من الأصل أن يكون أصل الفعل ليس مشروعا كالرقص والزمر وهذا ذكرناه، الحالة الثانية أن يكون أصل الفعل مشروعا لكنك تفعله على وجه غير مشروع كما ذكره هنا، أن يكون مثلا كشف الرأس، كشف الرأس أين تتعبد به؟ في الحج، لا يجوز أن تغطي رأسك أيها الرجل، أليس كذلك؟ طيب فهل يجوز أن أدخله في الصوم وأقول أنا صائم لا أغطي رأسي؟ لا، هنا نقول أنت أدخلت شيئا في شيء هو أصله في الحج ولكنك أدخلته في عبادة أخرى مما لم يأذن به الله، فعليك أن تفرق بين البدع في أصلها والبدع في وصفها، فإن الأول أشد والثاني ولو كان بدعة فإنه أخف حالا. نعم. قال رحمه الله تعالى: كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها؟ قال: لها حالتان، الأولى أن تبطلها جميعها كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة أو في المغرب رابعة أو في الرباعية خامسة متعمدة، وكذلك أن نقص مثل ذلك. الحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها كما هي، تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة، ويسلم العمل الذي وقعت فيه كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلانه بل قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ونحو ذلك. إذن البدعة قد تؤثر على العبادة فتبطل كامل العبادة، كمن قال أنا أريد أن أبتدع فأصلي في الفجر ثلاث ركعات بدل ركعتين زيادة في الخير يا شيخ، نقول هذه البدعة ماذا تفعل بعبادتك كلها؟ تبطلها من أصلها. وهناك بدعة لا تؤثر على أصل العبادة، تكون هي البدعة باطلة في نفسها لكن العبادة لا تتأثر بها، كمن مثلا في الوضوء بدل أن يغسل يديه ثلاثا غسل يديه أربعة، نقول هذه بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقصى ما غسل يديه ثلاثا، فالزيادة إلى الأربعة بدعة، لكن هل هذا يؤثر على أصل الوضوء؟ لا، فيبقى الوضوء صحيحا وتبطل البدعة بنفسه. وهذا يحتاج فيه إلى تفقه حتى تعرف متى تبطل البدعة أصل العبادة ومتى لا تبطلها. قال رحمه الله تعالى: ما هي البدع في المعاملات؟ هذا النوع الثاني، البدع في المعاملات. والبدع في المعاملات سيعرفه فقال: قال هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله، كاشتراط الولاء لغير المعتق، كما في قصة بريرة لما اشترط أهلها الولاء قام النبي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وما أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم اعتق يا فلان، وللولاء إنما الولاء لمن أعتق، وكذلك كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا. إذا البدع في المعاملة أن يستحدث الناس في صيغ المعاملات في البيع والشراء والإيجار وما شابه ذلك صيغا في البيوع لا ترضي الله سبحانه وتعالى. باختصار، كل عقد أحدثه الناس ولا يتفق مع أصول الشريعة فهذا يعتبر بدعة. تمام؟ لذلك بعض أهل العلم يرى أن الإيجار المنتهي بالتمليك بدعة لأنه يراها غير جائزة، بعضهم أقول. تمام؟ فكل عقد أو شرط في عقد لا يرضي الله سبحانه وتعالى فهو بدعة في باب المعاملات. وذكر مثالا على ذلك ما حدث في قصة بريرة. بريرة كانت أمة، فلما أرادت أن تعتق، ومعروف في الإسلام أن الإماء والعبيد إذا أعتقوا يبقى لهم ولاء لأسيادهم الذين أعتقوهم، وهذا الولاء ينفع في باب الميراث. أي عبد أو أمة تعتق ولاؤه يبقى لمن؟ لسيده الذي أعتقه. فبريرة كانت تريد أن تعتق من أسيادها، فعائشة رضي الله عنها أرادت أن تساعدها وقالت: ما رأيك باختصار يعني أن أشتريك منهم وأنا أعتقك ويكون ولاؤك لي؟ فبريرة ذهبت إلى أسيادها وقالت لهم هذا العرض. قالت عائشة رضي الله عنها تعرض أن هي تشتريني بتسع أواقي ويكون أصبح أما لها وهي من سيعتقني. فأهلها أبوا عليها، قالوا: لا، ولاؤك يبقى لنا، وهذا خلاف الشرع، كيف ولائي يبقى لكم وهي التي اشترتني، هي أصبحت سيدتي، فإذا هي اعتقتني الولاء يصبح لمن؟ لعائشة وليس لكم. فلما رفضوا ذلك وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة وشدد فيها وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كيف تشترطون الولاء لكم وهي قد أصبحت أمة لعائشة، لا يجوز أن تشترطوا الولاء لكم. وقيسوا على ذلك كل شرط يحدثه الناس في المعاملات أو كل عقد يحدثه الناس في المعاملات وهو لا يتفق مع أصول الشريعة. قال رحمه الله تعالى: ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته؟ عادة علماء العقائد أنهم يختمون مصنفات العقائد بذكر موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة الكرام وأهل البيت الأطهار رضوان الله تعالى عليهم، ثم ما هو الموقف في التعامل مع ولاة الأمر عموما. فهذه في العادة خاتمة العقائد عند أهل السنة والجماعة لوقوع الخلاف فيها، فإن بعض أهل البدع يخوضون في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما لا يخفى عليكم من فعل الروافض ونحوهم، وكما كان يفعل بعض بني أمية ونحوهم ممن يدخلون في الصحابة أو يطعنون في خلافة بعضهم أو يتهمون عائشة أو ما شابه ذلك. فلا بد أن يبين عقيدة أهل السنة والجماعة تجاه صحابة نقل الشريعة رضوان الله تعالى عليه. قال رحمه الله تعالى: الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم ونشر فضائلهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمهات وغيرها في فضائلهم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدين يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. وبدأ باستعراض الآيات التي تمدح الصحابة وتبين فضلهم وسابقتهم، وهي بالتالي هي تزكية من الله سبحانه وتعالى لهم. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وغيرها كثير. ونعلم ونعتقد أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكانوا 310، وبأنه لا يدخل النار ممن بايع تحت الشجرة، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا 1400 وقيل 500. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. ونشهد بأنهم أفضل القرون من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم، وأن من أنفق مثل أحد ذهبا ممن بعدهم لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني كل إنسان منا لو أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ ثواب ما أنفقه ثواب إنفاق أحد الصحابة بمد واحد. يعني تخيل أنت تنفق ذهب بمقدار جبل أحد، وأحد الصحابة أنفق بمقدار مد واحد فقط، كمية بسيطة، أجر ذلك الصحابي أعظم من أجرك لصفائهم ونيتهم ولصدقهم ودفاعهم عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والصحابي حده من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الأصح من أقوال أهل العلم. فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لقيه مؤمنا به ومات على الإسلام ولو حدثت له ردة بين ذلك، فهذا يعتبر صحابيا ولو كانت صحبته لحظة، ولو كانت صحبته لحظة. فهذا حد الصحابي عند علماء السير، وأما عند علماء الأصول أو الحديث فقد يزيدون بعض الشروط في ذلك. قال رحمه الله تعالى مع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ، ولكنهم مجتهدون للمصيب منهم أجران، ولمن أخطأ أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور، ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيء ما وقع منهم إن وقع. وهل يغير يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه؟ رضي الله عنهم. وهل يغير يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه؟ الصحابة بحار من الخير والمعروف والفضل والتضحية، فلو أخطأ أحدهم خطأ صغيرا قال كأنها نجاسة وقعت في بحر كبير من الفضائل، فهل تعكر صفوه؟ لا تعكر صفوه ولا تجعله كدرا، بل يبقى هذا البحر عذبا. وهذا حالنا مع الصحابة، فلا ينبجوز ولا ينبغي ولا يحل للمسلم أن يتتبع عثرات الصحابة رضوان الله تعالى عليه، بل يتكلم عنهم بإجلال واحترام وتقدير وتوقير، فإنهم دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا معه في أشد الوقائع، في بدر وأحد وفي الأحزاب، كانوا معه في تبوك وفي فتح مكة، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله ونقلوا لنا الدين، فموقفنا منهم التعظيم والإجلال والتحريم والتوقير، ولا نأذن لأحد أن يقلل من شأن واحد منهم. وعلينا أن نحترس عندما نتكلم بأسمائهم أو نذكرهم أن لا نذكرهم إلا بخير، وما وقع بينهم من أخطاء فهذا نطويه لا شغل لنا به، ما وقع بينهم من أخطاء لا شغل لك به، والله سبحانه وتعالى تكفل بمغفرته من عنده عز وجل. قال رحمه الله تعالى وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ونبرأ من كل من وقع في صدره أو لسانه سوءا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أو على أحد منهم، ونشهد الله تعالى على حبهم وموالاتهم والذب عنهم ما استطعنا حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته إذ يقول لا تسبوا أصحابي، وقال الله الله في أصحابي، وقال إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. أهل السنة أيضا يعظمون أهل البيت، ولا يدفعك شنآنك للروافض أن تذكر أهل البيت بالسوء كما يفعل بعض الجهلة، فنحن نعظم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونجلهم ونوقرهم ونعتبر توقيرهم دينا وإيمانا وإحسانا، ولهم المكانة العليا، ولا ندخل في أحد منهم، ويجب علينا أن نحترمهم جميعا، وهم سادتنا وأئمتنا، لكننا لا ننزلهم منازل فوق ذلك من منازل العصمة التي يفعلها الرافضة ومن سار على نهجه. قال رحمه الله تعالى من أفضل الصحابة إجمالا؟ قال أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم من الأنصار، ثم أهل بدر، فأحد، فبيعة الرضوان، فمن بعدهم. هذا ترتيب الصحابة في الجملة من حيث الفضل، أفضل الصحابة المهاجرون، ثم بعد ذلك الأنصار، ثم يأتي أهل بدر، ثم يأتي أهل أحد، ثم يأتي أصحاب بيعة الرضوان، ثم بعد ذلك مسلمة الفتح، وهناك تفاصيل أدق عند المصنفين والأئمة. ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. قال رحمه الله تعالى من أفضل الصحابة تفصيلا؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. فهذا الأثر يدل على أن أفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم بعد ذلك على الصحيح عند أهل السنة والجماعة علي بن أبي طالب، وإن كان وقع خلاف متقدم بين بعض أهل الحديث في التفضيل بين عثمان وعلي، فبعضهم كان يقدم علي على عثمان، لكن استقر قول أهل السنة والجماعة عند المتأخرين على أن عثمان مقدم على علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. وقال ولكن أخي وصاحبي، يعني لكن هو أخي وصاحبي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه ومالي، فلأنتم تاركوا لي صاحبي مرتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. وقال محدثون أي ملهمون. من هم المحدثون؟ الملهمون. ولا يكون هذا الملهم إلا صالحا، لا يكون هذا الملهم إلا صالحا موفقا يسير على منهج الإسلام وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في تكلم الذئب والبقر: والبقرة فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما هما ثم. ولما الذئب والبقرة، أن الذئب تكلم والبقرة تكلمت مع بشر، فالصحابة تعجبوا فقال: أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، أن في آخر الزمان كما جاء أن الذئب يتكلم ويخبر من لك، يعني من سيحمي ذئبك أو غنمك. نعم. ولما ذهب عثمان إلى مكة في بيعة الرضوان قال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى. هو الآن يحشد النصوص على أفضلية أبي بكر وعمر وعثمان. ماذا يفعل؟ يحشد النصوص على أفضلية هؤلاء الثلاثة وما ورد فيهم من الأمور العظيمة التي فعلوها وثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. وقال صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر روما فله الجنة، فحفرها عثمان. من يحفر بئر روما؟ من الذي حفر بئر روما وسقى الصحابة؟ عثمان رضي الله عنه. من جهز جيش العسرة؟ عثمان رضي الله تعالى عنه. فعثمان أيديه بيضاء على هذه الأمة، فإياك أن يدخل في قلبك شيء منه على ما يقول أهل البدع. وقال صلى الله عليه وسلم فيه: ألا أستحي ممن استحيت منه الملائكة؟ وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. على في غزوة خيبر لما قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها لعلي بن أبي طالب. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم: عشرة في الجنة: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، وزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال سعيد بن زيد: ولو شئت لسميت العاشرة، يعني نفسه، رضي الله عنهم أجمعين. سعيد بن زيد هو أحد العشر المبشرين. وانظر جمالية هذا الحديث، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم بالأسماء، يعني في الجنة في الجنة، خلاص ختم لهم. نعم. وقال صلى الله، ولكن انظروا فقههم، هل اتكلوا؟ يعني قال في الجنة: حط رجليه على رجليه وما عاد يصلي ولا يصوم. حتى مع هذا بقوا على يخشون من النفاق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: أنت في الجنة، وعمر رضي الله عنه يبكي في الليل حتى أصبح له خطان أسودان من البكاء، ويسأل حذيفة: يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وهو المشهود له بالجنة، فماذا أقول أنا وأنت؟ لا أحد شاهدنا بالجنة ولا حاجة. طيب. قال رحم وقال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي، وأعلمها بالفراد زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين: إنهما سيدا شباب أهل الجنة. من استطرد في ذكر الصحابة عموما، فذكر أن بعد الصحابة الأربعة من الذي يفضل؟ العشر المبشرون بالجنة، فذكر العشر المبشرين، ثم ذكر هذا الحديث في فضل بعض الصحابة كزيد وأبي عبيدة ابن الجراح رضوان الله تعالى عليهم، ثم ذكر فضل الحسين، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. نعم. وأنهما ريحانته. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أني يحبهما فأحبهما. قال وقال في الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به. إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فأصلح الله به بين أتباع علي بن أبي طالب وأتباع معاوية، لما تنازل الحسن بن علي عن الخلافة من أجل أن يكون معاوية هو الخليفة، وحقنا بذلك الدماء رضي الله تعالى عنه عندما تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان. وقال في أمهما: إنها سيدة نساء أهل الجنة. من أمهما؟ فاطمة رضوان الله تعالى عليها. وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والانفراد وكثير لا تحصى، ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه إلا الخلفاء الأربعة، أما الثلاثة في الحديث ابن عمر السابق، وأما علي فبإجماع أهل السنة أنه كان بعدهم أفضل من من أفضل. نعم، يعني ثبوت فضيلة لأحد الصحابة كخالد بن الوليد أنه سيف الله أو ما شابه ذلك، ثبوت فضيلة لأحد الصحابة لا يدل على أنه أفضل بالإطلاق، والأفضلية بالإطلاق ثبتت لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وأما ما ذكر في فضائل عثمان، عفوا فضائل خالد، فضائل عبد الله بن عمرو أو فضائل فلان وفلان، فهذه أفضلية خاصة لا تعني أنه أفضل على وجه الإطلاق والعموم. نعم. قال رحمه الله تعالى: كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روى أبو داود وغيره عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. الحديث فكان ذلك الخلافة إذن 30 سنة. المراد بالخلافة الخلافة الراشدة، الخلافة الراشدة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الخلافة الراشدة 30 سنة فقط. تمام. فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فأبو بكر 2 سنة و3 أشهر، وعمر 10 سنين و6 أشهر، وعثمان 13 سنة، وعلي 4 سنين و9 أشهر، ويكملهما 30 بيعة الحسن ابن علي رضي الله عنه 6 أشهر. يعني هي انتهت 30 بالضبط بالحسن ابن علي، وكانت مدة بيعته كم؟ 6 أشهر. ثم تنازل كما قلنا عن الحكم لصالح معاوية بن أبي سفيان مقابل أن تحقن دماء المسلمين، ومن معاوية بن أبي سفيان بدأ الملك، بدأ الملك وانتهت الخلافة. ومعاوية رضي الله تعالى عنه هو أصلح ملوك الإسلام، معاوية رضي الله عنه وإن لم يكن خليفة لكنه أصلح ملوك الإسلام، وهو صحابي عظيم ينبغي إجلاله وتوقيره، وأحد كتاب الوحي، فلا ينبغي للمؤمن أن يدخل في هذا الميدان. وأول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه، وهو خيرهم وأفضلهم، فهو خيرهم أي أفضل الملوك وخير ملوك الإسلام، وكان يحكم بشريعة الإسلام وفتح دولا وأمصارا، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ثم كان بعده ملكا عضودا. الملك العضود، كلمة عضود هي من صيغ المبالغة، والملك العضود هو الملك الذي فيه جور وظلم، هو حكم بالإسلام لكن فيه شيء من الجور والظلم، وهذا هو حال الخلافة بعد معاوية بن أبي سفيان. فالخلافة الأموية والعباسية والمماليك والعثمانية، كل هذه الخلافة وإن كانت بأصل الإسلام وفيها خير وفتوحات، لكن شابها شيء من ماذا؟ من الظلم والجور وسفك الدماء. إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فعده أهل السنة خليفة خامسا لسيره بسيرة الخلفاء الراشدين. وهذا رأي لبعضهم أنه خليفة خامس، لكن الصحيح أنه ليس خليفة راشدا، لا يطلق عليه أنه من الخلفاء الراشدين، لكن خليفة صالح رائع رائق، لكن هل يسمى الخليفة الراشد الخامس؟ هذا ليس بصحيح، وإن ذكره بعض أهل العلم، لكن أكثر المحققين ليس على هذا اللقب. قال رحمه الله تعالى: ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة؟ قال: الأدلة عليها كثيرة لا تحصى، فمنها حصر مدتها في 30 سنة، فكانت مدة ولايتها. يعني ما الدليل على أن الخلافة الراشدة 30 عاما؟ الحديث هو الذي دلل على ذلك. ومنها ما تقدم من تفضيلهم على غيرهم وتفاضلهم على ترتيب خلافتهم، ومنها ما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا أدلي من السماء. هذه رؤى رؤية أيام النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أفضلية هؤلاء الأربعة، هذه رؤى رؤية في المنام وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. الرؤية الأولى هذا الرجل الذي يقول: رأيت دلوا أدلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها، يعني أخذ بجانبيها بجانبي الدلو، فنزع ايوه او فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فاخذ فشرب شربا ضعيفا، وهذه دلاله على قصر مده خلافته، انه يعني ما استطاع ان ينجز كثيرا بسبب ماذا؟ قصر مده خلافه ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم جاء عمر فاخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع. اما عمر فحكمه 10 سنوات وهو عمر، فحكم حكما قويا فتح به امصارا ودولا. ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء. أما علي لما شرب، هكذا تفاصيل الرؤية، لما شرب شرب لكن ماذا حدث؟ الدلو وقعت عليه. كيف تقول الدلو وقع عليك الماء وانتشط عليك؟ طرطش عليه يعني بلغتنا العامية، فهذا دلالة على أن علي الأمور عنده ما استقرت بسبب وقوع الخلاف بينه وبين بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ومنها وهو أقواها إجماعا من يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة. أو يعني هو من أقوى الأدلة على أن خلافة هؤلاء الأربعة هي الخلافة الراشدة الإجماع. قالوا من أقوى الأدلة على أن خلافة هؤلاء الأربعة هي الخلافة الراشدة إجماع أهل السنة قاطبة على هذا. فهذا أقوى حتى من بعض النصوص في الدلال، أنه لم ينازع في ذلك أحد من الأمة المعتبرين. ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع. هذه قاعدة نعمة، لا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع. فلا يجوز للمسلم أن يطعن في خلافة واحد من هؤلاء الأربعة. قال رحمه الله تعالى: ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا؟ الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم منها. يقصد بالثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان. ومنها حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذات يوم من رأى منكم رؤيا فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر. هذا رجل رأى رؤيا أيضا فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رأى ميزانا نزل من السماء فوزن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووزن أبو بكر، فمن الذي رجح؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم وزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر، ثم وزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان بعد ذلك. هذا تأويله كما قلنا ترتيب الصحابة على الأفضلية: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وفيه دلالة على الخلافة، وفيه دلالة على أن هذا في الأفضلية وفي الخلافة أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم: أرى الليل رجل صالح أن أبا أرى الليل رجل صالح أن أبا أري الليل رجل صالح، يعني أن رجل صالح أن هذه الليلة رأى أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. نيط يعني علق، أن أبو بكر علق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعمر علق بأبي بكر، وعثمان علق بعمر، فهذا ترتيب الخلافة. نعم. وكلا الحديثين في السنن. قال رحمه الله تعالى: ما دليل هذا الحديث الثاني فيه ضعف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا؟ على ذلك أدلة كثيرة، منها ما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذه ابن أبي قحافة. هذه رؤية ثالثة: بينما أنا نائم رأيتني على قليب، والقليب ما هو؟ البئر. رأيتني على قليب أي على بئر، وهذه البئر عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، يعني أخذت من الماء ما شاء الله أنا أخذه، ثم أخذه ابن أبي قحافة وهو من؟ أبو بكر الصديق، فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين يعني بشكل ضعيف، والسبب قصر مدة خلافته وفي نزعه ضعف، والله يغفر له ضعفه. ثم استحالت غربا، ما معنى استحالت؟ أي هذا الدلو استحال غربا، أي أصبح كبيرا فجأة. ولماذا أصبح كبيرا؟ لأن من الذي جاء بعد أبي بكر؟ عمر، وعمر كان نزعه قوي جدا رضي الله تعالى عن عمر. قال: فلم أرى عبقريا ذكيا من الناس ينزع نزع عمر، قال: حتى ضرب الناس بعطن. والمراد حتى ضرب الناس بعطن هذا تشبيه على أن الإبل وردت وشربت وذهبت إلى أعطانها ونامت. ما معنى ضرب الناس بعطن؟ الناس متى يذهبون بالإبل إلى أعطانها؟ لما ترتوي الإبل ويصلح شأنها وتكون أمورها تمام يذهب بها إلى أعطانها لتنام. وهذا دلالة على أن عمر مهد الفتوحات وقعد للناس قواعد وأصلح أمور المسلمين حتى ارتوى الناس وشبعوا. قال رحمه الله تعالى: ما الدليل على خلافة أبي بكر وتقديمه فيها؟ قال: الأدلة على ذلك لا تحصى، منها ما تقدم، ومنها ما في صحيح البخاري ومسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجد، كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. إن لم تجديني يعني تقصد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأتي أبا بكر. فهذه إشارة منه صلى الله عليه وسلم على أن من ينبغي أن يحل محله بعد وفاته هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. ومنها ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. النبي صلى الله عليه وسلم أراد وهم أن يكتب كتابا بالخلافة من بعده، لأنه خشي أن يصبح الناس يتطلبون الخلافة ويتمنى متمن أن تكون الخلافة له، لكن ذلك لم يتم ولم يكتب الكتاب، لكنه أشار قال: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فهذه إشارة واضحة إلى أن أبا بكر أولى الناس بالخلافة. وقال وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في تقديمه في الصلاة في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وأجمع على بيعته جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فمن بعدهم. قال رحمه الله تعالى: ما الدليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر؟ أدلته كثيرة، منها ما تقدم منها قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي. نلاحظ هنا أن في إسهاب في البيان موضوع الخلافة، يعني وفي أسئلة كثيرة، والسبب في ذلك ما قلنا أن جمهور الروافض يدعون أن أبا بكر وعمر وعثمان أخذوا الخلافة وهم ليسوا بأهل الله، فهنا أهل السنة والجماعة يحشدون الأدلة على أفضلية هؤلاء وأولويتهم في الخلافة على علي بن أبي طالب. عرفتم يعني ما سر كل هذه الأسئلة؟ وأراد أن يثبت أن قول أهل السنة والجماعة هو الصحيح بالأدلة، أن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان مقدمة على خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وليس كما يزعم الرافضة أن علي كان هو الأولى بها والصحابة انتزعوها منه انتزاعا كما يزعم. قال رحمه الله تعالى: وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ومنها ما في حديث الفتنة التي تموج كموج البحر. قال حذيفة رضي الله عنه لعمر: إن بينك وبينها بابا مغلقة. قال: يفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذا لا يغلق. فكان الباب هذا يدل على أن الفتن لما فتحت بموت عمر بن الخطاب لن تغلق إلى يوم القيامة. الفتن التي في هذه الأمة والسيف والخلاف في هذه الأمة لن يغلق. بالتالي يا طالب العلم، إياك أن تظن أنك ستصل لمرحلة مثالية تجتمع فيها الأمة كلها على عقيدة واحدة، وأن الناس كلهم يجلسون مع بعضهم يسيرون على منهاج واحد، هذا شيء فرغ منه في القدر. قضية ما يتوهمه البعض أننا نريد أن نصل إلى الأمة التي تتفق على جميع أصول الدين وعلى يوجد الفتن، هذا لا يكون إلا يأتي المهدي ويحكم الناس بالإسلام إن شاء الله في آخر الزمان. لكن سنة الله التي تقررت ولا يزالون مختلفين، ولذلك عليك أن تتعرف فقه الاختلاف وكيف ترجح وكيف تقوم بإدارة الخلاف. وأما أن تظن أن عليك أن تنهي الخلاف فلن تنهيه، إذا تعتقد أن عليك أن تنهي الخلاف فلن تنهيه، والسبب في ذلك أن قدر الله سبق في هذه الأمة أن يقع الخلاف ويستمر إلى يوم القيامة. لذلك ماذا قال عمر؟ قال: إذا لن يغلق، خلص باب الفتن إذا فتح أو كسر لن ينتهي. فالمطلوب مني أولا أن أتمسك بالكتاب والسنة وأنجي نفسي ومن حولي، وأحاول أن أنشر السنة، وأعرف كيف أدير الخلاف مع الفرق المخالفة، أعرف كيف أدير الخلاف وأرتب المصالح والمفاسد. وأما أنا أظن أنني سأجمع الناس على قلب رجل واحد، فمن هم أعظم منك لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك، فكن متعقلا في هدفك في الحياة. وقال رحمه الله تعالى: وقد أجمعت الأمة على تقديمه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى: ما الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة؟ الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم منها حديث كعب بن عجرة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها. قربها يعني وصفها، قربها في أذهانهم. فمر الرجل مقنع رأسه فقال النبي مقنع يعني كأنه وضع قناعا أو شيئا على رأسه، وضع رأسه ليس بارزا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى. فأشار إلى عثمان وقال: هذا الذي يقنع رأسه سيكون على هدى. فوثبت فأخذت بضبعي عثمان ثم بضبعي يعني بكتفيه، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا. قال: هذا يتأكد هذا على هدى. قال: هذا. رواه ابن ماجه ورواه الترمذي عن مرة بن كعب وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع. يقول ذلك 3 مرات. هذا يدل على أن ثبات عثمان كان بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني البعض قد يقترح هكذا على عثمان: لماذا عثمان ما تنازل عن الحكم لما اجتمعت الجيوش عليه وجاء الخوارج وخرجوا عليه؟ لماذا لم يتنازل عن الحكم وخلص ينهي الأمور؟ لا، هناك توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم له أن لا تتنازل عن الحكم، لأن لا يصبح ذلك بعد ذلك سنة لمن بعده، أن كل خليفة مسلم بعض أصحاب الأهواء خرجوا عليه يتنازل سيصبح له قدوة في عثمان. فكان ثبات عثمان لآخر اللحظات وقتله وثباته على هذا الأمر مطلوب منه، لأنه هو صاحب الحق في ذلك. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه، وأجمع على بيعته أهل الشورى ثم سائر الصحابة، وأول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف ثم وهذه مقصودة من حافظ الحكم، أنه أول من بايع عثمان من؟ بعد عبد الرحمن بن عوف، علي بن أبي طالب. فإياكم أن تزعموا أنها أخذت غصبا من علي، علي هو أول من بايع عثمان على الخلافة بعد عبد الرحمن بن عوف. قال رحمه الله تعالى: ما الدليل على خلافة علي وأولويته بالحق بعدهم؟ قال: أدلة ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، فكان مع علي رضي الله تعالى عنه فقتله أهل الشام. وجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية المخطئة، وعمار كان في جيش من؟ كان في جيش علي ولم يكن مع معاوية، فدل هذا على أن المخطئ في النزاع كان هو معاوية بن أبي سفيان رضوان الله تعالى عليهم ومن معه. وإن كان مخطئا كما قلنا فهذا ليس من شغلنا، نحن فقط نعرف من هو صاحب الحق، هو علي بن أبي طالب بدلالة هذا الحديث، لكن نسأل الله أن يرحم معاوية ومن كان معه من الصحابة الكرام. وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث في الصحيح. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. هذا الدليل الثاني على أولوية علي بن أبي طالب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة، والمراد بالمارقة هنا الخوارج الذين خرجوا على علي ومعاوية، يعني خوارج خرجوا لأنهم كانوا مع علي وانقلبوا حتى على علي بن أبي طالب. من الذي قتل الخوارج، علي أم معاوية؟ علي بن أبي طالب هو الذي قاتل الخوارج في معركة النهروان الشهيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف أن الذي يقتل الخوارج من هو؟ قال: أولى الطائفتين بالحق. إذا من أولى الطائفتين بالحق؟ هم علي بن أبي طالب، لأنه هو الذي قاتل الخوارج. فمرقت الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان، وهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة قاضب رحمهم الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما الواجب لولاة الأمور؟ بعد أن ذكر الخلافة الراشدة وموقف المسلمين من خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يتبعون ذلك ببيان موقف أهل السنة والجماعة من عموم الخلفاء الذين يأتون بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق، والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم والصبر عليهم وأداء الصدقات إليهم، لأن من وظيفة الحكام المسلمين أن يجمعوا الزكوات الظاهرة، من وظيفة الحكام، وهذا كانوا يفعلونه قديما، أن يجمعوا الزكوات الظاهرة، زكاة الإبل والبقر والغنم وزكاة الحبوب والثمار، كان الحكام يبعثون السعاة ويجمعون، والمطلوب من المسلمين أن يدفعوا هذه الزكاة بشرط أنهم يعلمون أن تذهب إلى أهلها. أما إذا كان يعلم أن هذه الزكاة لا تذهب إلى أهلها فنص الفقهاء منذ القدم في مصنفاتهم على أنها لا تدفع لهم. والصبر عليهم وإن جاروا، وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، يعني لا تتملق يا أيها الطالب بالثناء الكاذب، قل الحق، إذا في شيء مدح حق امدح، إذا شيء باطل عليك أن تنصح وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق. قال رحمه الله تعالى: ما الدليل على ذلك؟ الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والمراد بأولي الأمر هنا العلماء والأمراء كلاهما، أولي الأمر هنا العلماء والأمراء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود، يعني لو أن عبدا أسود مجدع يعني مقطع العين والأذن أسود يقودكم بكتاب الله، وهذا قيد، يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال: إنما الطاعة في المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله. هذا يقصد به وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع، كما ذكر الجويني في الغياث أن هذا في حق من يقوم بمتطلبات إمارة المسلمين. تمام. فإن الخلفاء عبر القرون في الدولة الأموية والعباسية كان يكون منهم جور وظلم، وقع هذا وكان في سفك دماء، لكنهم في الجملة يقومون بماذا؟ بالوظائف المطلوبة منهم من حماية حياض الإسلام والذب عنه وأخذ الأراضي المستلبة منهم وإقامة الجهاد في سبيل الله وإقامة الحدود وسد الثغور. فإن ظهر شيء بعد ذلك من الجور والظلم في حق البعض فإن عليك أن تتجاوز وأن تغض الطرف ما دام الأمر في الجملة قائما على استقامة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن فمن عرف، وفي رواية فمن كره، يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء عليكم أيها الناس فتعرفون وتنكرون، يعني تعرفون المنكرات وتنكرونها، فمن عرف المنكر وكرهه ولم يستطع البوح بذلك هذا بحد ذاته بريء، الله يعطيه العافية. بعض الناس لا يستطيع أن يتكلم، خلاص عرف أن هذا منكر وكرهه في قلبه فهذا بريء من الإثم، ومن أنكر لا استطاع أن ينكر بلسانه هذا أعلى، قال هذا سلم ويعني مرتبته عند الله أعلى. قال لكن المشكلة في من ماذا؟ قال في من رضي وتبع، الذي يرى المنكر ويعلم أنه منكر لكنه يرضى به ويوافق ويمشي مع أصحاب المنكر، فهذا هو الذي سيؤخذ عند الله سبحانه. قال: وفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا، وغير ذلك من الحديث، وهذه كلها في الصحيح. قال رحمه الله تعالى: على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه؟ قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. وفي هذا الباب من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما لا يحصى، وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه، لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره، وكل بحسبه، وكل ما كان العبد على لا يسقط عنك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا إذا قام غيرك عنك، يعني غيرك أدى المطلوب خلص إذن ذهب الأمر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وأما إذا لم يقم به أحد أثم كل قادر. نعم. وكل ما كان العبد على ذلك أقدر وبه أعلم كان عليه أوجب له وألزم، ولم ينجو عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها. يعني دلت نصوص الكتاب والسنة الذي ينجو عندما تحل المصائب بأهل المعاصي، من الذي ينجيه الله من هذه القرى الظالمة؟ ليس الساكتين، وإنما الذين نهوا عن المنكرات. وهذا ما دليله من القرآن قصة أصحاب السبت يدعون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله مولكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. طب في طائفة ما فعلت المنكر لكنها سكتت، الله سكت عن أمرها، فهذه قد تهلك وقد تنجو. وأما الذي كتب له النجاة الذين ينهون عن السوء، لذلك قال ولم ينجو عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الذين ينهونهم عن هذه المعاصي. فبالتالي أنت إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر أنت تنقذ نفسك عندما يحكم الله سبحانه وتعالى بإهلاك أهل البلدة أو إهلاك أهل القرية لسوء ما فيها من المعاصي، الله سبحانه وتعالى ينجيك لأنك قمت بالوظيفة التي طلبت منك. وقال رحمه الله تعالى: وقد أفردنا هذه المسألة برسالة بها وافية ولطالبي الحق كافية، ولله الحمد والمنة. وهنا يجب أن ينبه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يعرف الإنسان ما هو المنكر وما هو المعروف، فإن كثيرا من الناس يأمر بما ليس بمعروف وينهى عما ليس بمنكر. فأول شيء عليك أن تطلب العلم، أول شيء عليك أن تطلب العلم حتى تعرف المعروف وتعرف ما هو المنكر. فإذا لابد أولا من أن تتأكد أن هذا الشيء الذي تأمر به معروف وأن هذا الشيء الذي تنهى عنه منكر. ثانيا عليك أن تعرف الوسيلة التي تدعو بها إلى المعروف وتنهى بها عن المنكر، فإنك قد تكون صاحب حق لكنك لا تحسن استعمال الوسيلة الصائبة في إيصال معروفك أو نهيك عن المنكر. فثانيا بعد أن تعرف عليك أن تعرف الوسيلة. ثالثا عليك أن تتأكد أن أمرك بالمعروف أو نهيك عن المنكر لا يسبب مفسدة أعظم، فإذا كان أمرك بالمعروف أو نهيك عن المنكر سيسبب مفسدة أعظم فإنه لا يجوز، بل تكون آثما بأمرك بالمعروف أو نهيك عن المنكر، كما ذكر ذلك ابن تيمية الحفيد في تعليقه في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما قال: إن بعض الأمر بالمعروف وبعض النهي عن المنكر هو منكر. لماذا؟ قال: لما يترتب عليه من المفاسد العظمى. وهذا شيء قد لا ينتبه له بعض طلبة العلم المتحمسين، أنه يريد أن ينكر منكرا فيتسبب بماذا؟ بمنكر أعظم، وهذا حرام. وهذا ليس فقط عدم، هذا حرام. يعني بعض الناس يظن أنه خطأ، لا ليس خطأ، هذا حرام. أن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر فيتسبب ذلك بمنكر أعظم، هذا حرام. بالتالي يجب عليك أن تدرس وتتعرف على فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل أن تمارس هذه الوظيفة. فإذا أول شيء لابد أن تعرف المعرف، تعرف المعروف وتعرف المنكر. ثانيا عليك أن تحسن اختيار الوسيلة. ثالثا عليك أن تتأكد أن أمرك بالمعروف أو نهيك عن المنكر لا يتسبب بمفسدة أعظم، وهذا فقه جلي. لذلك كثير من الطلبة قد ينكر على بعض العلماء سكوتهم في بعض الأمور أو يتهمهم في دينهم بسبب ذلك، وهذا يكون جهلا منه، لأن العلماء الربانيين قد يسكتون عن بعض المنكرات أو يؤخرون الحديث عنها لمصلحة أعظم يرونها، أنت لقصور علمك وقصور نظرك لا تعرفها. فيجب أن لا يهجم طالب العلم وأن لا يعود نفسه الهجوم على أهل العلم الكبار الربانيين الذين ثبتت عدالتهم إذا رآهم سكتوا في بعض الأمور، ولا يتطلب منهم الحديث في كل نازلة وفي كل واقعة، فإن السكوت في بعض الأحيان قد يكون هو المطلوب شرعا لمصالح عظمى تترتب عليه، وهذا شيء يتفقهه الطالب مع الممارسة. قال رحمه الله تعالى: ما حكم كرامات الأولياء؟ كرامات الأولياء حق، وهو ظهور الأمر الخارق على أيديهم الذي لا صنع لهم فيه ولم يكن بطريق التحدي. بل ختم هذه العقيدة بذكره: هل نؤمن أهل السنة والجماعة بكرامات الأولياء؟ نقول نعم، أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء، وكرامات الأولياء هي من جنس معجزات الأنبياء في الأصل والجملة، فهي أمر خارق للسنن الكونية يجريه الله سبحانه وتعالى على يد عبد من عباده الصالحين المتبعين لمنهج الأنبياء. فهذه أول ميزة، أن كرامة الولي لا تكون إلا لولي متبع ولا تكون لمبتدع. الكرامة إنما تكون لأهل الاتباع وليس لأهل الابتداع، وإن كانت من جنس معجزات الأنبياء، ولكنها في العموم لا تصل إلى المعجزات الكبرى. يعني لا يمكن للولي أن ينزل عليه قرآن، أو لا يمكن للولي أن تحدث له معجزة كبرى كانشقاق القمر، ولكن يمكن أن تحدث له بعض المعجزات الصغرى التي كانت للأنبياء، كأن يكثر الطعام بين يديه أو ينبع ماء من بين يديه، أو كما حدث مع أبي مسلم الخولاني عندما انقلبت النار بردا وسلاما في أمره، أو ما حدث مع العلاء بن الحضرمي عندما أصبح له الماء جامدا استطاع أن يمشي عليه بخيله. فمعجزات الأنبياء الصغرى كما ذكر ابن تيمية الحفيد في كتاب النبوات، معجزات الأنبياء الصغرى قد تحدث للأولياء، وأما معجزات الأنبياء الكبرى كانشقاق القمر وفتح ونزول القرآن فهذا لا يمكن أن يحدث للأولياء. فخلاصة الكلام أن كرامات الأولياء هي من جنس معجزات الأنبياء، كلاهما خرق للسنن الكونية، لكن معجزات الأنبياء هناك معجزات كبرى وهناك معجزات صغرى، وكرامات الأولياء تصل إلى حد المعجزات الصغرى ولا تصل إلى حد المعجزات الكبرى. ثم الكرامة للولي لا تكون إلا بقدر اتباعه وعلامة على اتباعه للنبي، وأما ما يدعيه كثير من غلاة المتصوفة مما يحدث لهم من الكرامات فهذا ليس بكرامة، وإنما هو من معاونة الشيطان لهم، كما حدث أو ذكر ذلك ابن تيمية الحفيد في كثير من القصص التي وقعت له مع الصوفية الاتحادية ومن شبههم ممن كانوا يدعون الكرامات، ثم يأتي ابن تيمية فيستعيذ أو يذكر الله فيسقط الولي في الماء ويكون قد حمل على عرش في الهواء، فيعرف ابن تيمية أن هذا من فعل الجن والشياطين ومعاونتهم لهؤلاء وليس من الكرامة في شيء، فهذا ينبه له. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يعلموا به، كقصة أصحاب الكهف وأصحاب الصخرة وجريج الراهب. يعني ليس من شرط الكرامة أن يعرف الولي أنها حدثت، فأصحاب الكهف من كرامتهم أنهم ناموا 300 سنة، تمام؟ هل كانوا هم مدركين لذلك؟ لا، كانوا في نوم. فليس من شرط الكرامة أن يكون الولي مدركا لها عند حصولها، بل قد تحدث له بصورة مفاجئة وهو غير واعي لحصولها ابتداء. نعم. قال رحمه الله تعالى: أصحاب الصخرة الذين فتحت لهم الصخرة عندما ذكر كل واحد منهم عملا صالحا، وأظن القصة شهيرة. نعم. قال: وكلها معجزات. وقصة جريج الراهب عندما تكلم الطفل الصغير في المهد ببراءته. وكلها معجزات لأنبيائهم، ولهذا كانت في هذه الأمة. وهذه قاعدة عامة، أن كل كرامة لولي هي معجزة لنبي، هكذا يريد أن يقول حافظ الحكم، لذلك قال: وكلها معجزات لأنبيائهم. ما معنى هذا؟ أن كل كرامة لولي يمكن أن تعتبر بشكل من الأشكال معجزة للنبي، لأن هذه الكرامة إنما حصلت للولي بفضيلة اتباعه للنبي، فهي دليل على صدق النبي. نعم. ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها وكرامته على الله عز وجل، كما وقع لأبي بكر في أيام الردة، وكنداء عمر لسارية وهو على المنبر فأبلغه وهو بالشام، وككتابته لعنيل. نعم، سارية كان في مناطق أذربيجان أو ما شابه ذلك، نسيت المنطقة، كان يقاتل، وكان عمر في المدينة. هنا طبعا هو يقول فأبلغه وهو بالشام، الظاهر أن سارية كان بالشام لكن قد تكون منطقة أخرى. المهم عمر كان في المدينة على المنبر، وسارية كان يقاتل مع جيوش المسلمين، فعمر كشف له الحجاب وهو على المنبر في المدينة وصرخ يا سارية الجبل الجبل. فسارية لما عاد إلى المدينة بعد ذلك أخبر عمر بقصة عجيبة، قال يا عمر ترى وقع معي كذا وكذا، كنت على جبل وكان العدو سيأتي من الجبل فسمعت مناديا ينادي يا سارية الجبل الجبل، فقمت وانتبهت. فقال له عمر القصة، قال أنا كنت على المنبر وكشف لي ورأيتك. وهذه بالتأكيد كرامة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يكشف له الستر وهو في المدينة وسارية بالشام وما شابه ذلك. نعم. قال وككتابته إلى نيل مصر فجرى وكخيط، وروي أن نيل مصر جف في عام من الأعوام، فكتب عمر رسالة إلى النيل أمره فيها أن يجري، ووضع هذه الرسالة مع أحد المبعوثين وألقوها في النيل فجرى النيل. وهذه كرامة أن عمر يكتب إلى النيل، تدخلي لمن يكتب إلى نهر النيل يكتب له أن يجري، فجر النهر بأمر الله سبحانه وتعالى، وهذه من كرامات عمر. نعم. وكخيل العلاء بن الحضرمي إذ غاض بها البحر في غزو الروم، وهذه ذكرت، والعلاء بن الحضرمي مشى بجيشه في البحر كما حدث مع موسى وفرعون، حدث هذا للعلاء بن الحضرمي، مشى بجيشه في البحر ولم تغرق خيل واحد. وكصلاة أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقد له الأسود العنسي، الأسود العنسي عندما حاول أن يقتل أبا أسلم الخولاني فالله سبحانه وتعالى جعل له النار بردا وسلاما. ولاحظوا أن هذه المعجزة من جنس، أو هذه الكرامة من جنس معجزة إبراهيم عليه السلام، وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن وإلى يوم القيامة، وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم. إذا كل كرامة لولي بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة معجزة للنبي، لماذا؟ لأنها تدل على صدق النبي الأعظم. لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته، فإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع للنبي صلى الله عليه وسلم فهي فتنة وشعوذة لا كرامة، وليس من اتفقت له من أولياء الرحمن بل من أولياء الشيطان والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: من هم أولياء الله؟ هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله. إذن ما تعريف الولي؟ الولي أحبابي ليس شيئا معقدا، هذا أول شيء، الكلمة ولي لا تدل على شيء معقد. فقال الولي هو كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، بالتالي كل المؤمنين أولياء الله في الجملة، كل المؤمنين أولياء الله، لكن تتفاوت مراتب الولاية على قدر الاتباع. تمام؟ إذن كل مؤمن فيه قدر من الولاية لله، لكن تتفاوت مراتب الولاية على قدر الاتباع، فمن كان لله أتبع ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم ألزم، كانت مرتبته في الولاية أعلى وأرفع. وقال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بينهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات. ثم بينهم، يعني كأن الله هو الذي عرف لنا الولي لما قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماذا قال الله في تعريفهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا الأمر ليس معقدا، فلا تحتاج لا إلى خوارق ولا إلى لفات وعمائم ولا إلى أن تسافر أقطارا ولا أن تنزل وديانا وبحارا، الأمر إنما هو يقوم على الاتباع. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون. وقال الحسن رحمه الله تعالى: ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تقتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة نافعة ذكرها الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه، لا تحسبوه وليا، إياك أن تتسرع وتتعجل. قال: لا تصدقوه ولا تقتروا به حتى تعلم متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه المسطرة التي يعرض عليها كل الناس مسطرة الاتباع، فمن كان لله أتبع هذا معيار الولي، وما عدا ذلك من الأمور فلا يلتفت إليها ابتداء. قال رحمه الله تعالى: من هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خلفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى؟ هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من 73 فرقة. ختم رحمة الله تعالى عليه مصنفه بهذا السؤال، وهو سؤال مهم به بدأ كتابه: من هي الطائفة التي عناها صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله؟ فقال هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من 73 فرقة، كما استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الفرق بقوله: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا كل من حاول وبحث عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو على الفرقة الناجية وعلى طريقتهم وعلى منوالهم. فبالتالي يا طالب العلم، إياك أن تبحث عن آراء الرجال، وإنما ابحث عن منهج النبي الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه. ولا يهولنك أسماء كبيرة ضلت، ولا يهولنك مصنفات كبيرة زلت، وإنما عليك أن تعتصم بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتصم به. أمرنا أن نعتصم بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما ضمنت الهداية والسلامة لمن اعتصم بالكتاب والسنة. هنا ضمنت الهداية والسلامة، وهذا يدل على أن المسلم عليه أن يكثر النظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عليك أن تكثر النظر وتدمن النظر في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أردت الهداية والاستقامة في زمن الفتن، حتى ينجيك الله سبحانه وتعالى من القيل والقال. وقال رحمه الله: نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا الله، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزى الله الإمام حافظ بن أحمد الحكمي عن هذه الأمة خير الجزاء على هذا المصنف النافع المختصر الذي جمع فيه أصول اعتقادي أهل السنة والجماعة بطريقة منسقة جيدة رائقة فائقة يسهل تناولها على المبتدي، وفيها تذكرة للمنتهي. ويحجب ويجب أقول في هذا الزمان على طلبة العلم أن ينشروا مثل هذا الكتاب لسهولة مأخذه، وأن يدرسوه ويقرئوه في المجامع العامة والخاصة وفي أسرهم وفي مجامعهم لأهميته ولدور المسلم وطالب العلم في نشر عقيدة أهل الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يحمينا من الفتن، وأن يحيينا على السنة، وأن يميتنا عليها. فإن أعظم شيء تحققه في هذه الحياة أيها العبد أن تموت على السنة، وأن تلقى الله سبحانه وتعالى بها، وأن لا تأخذك عواصف الفتن يمينا وشمالا، وأن لا تغتر بآراء الرجال. فإن هذه مزالق أقدام عليك أن تسأل الله فيها الثبات، فالموفق هو الله. فكم من عالم ذكي ضل، وكم من إنسان بسيط اهتدى. فالعبرة ليست بالذكاء، وإنما العبرة بالتوفيق والسداد من الله عز وجل. تمام، كم الآن المجلس؟ طيب، نبدأ بقراءة الأربعين النووية مستعينين بالله أولا وآخرا. كتبه أم الناسخ؟ هو نفسه يقول جامعه، فرغت من تسويق، أنا أظنه الناسخ يقول جامعه، قد يكون. اقرأ الكتاب إلى آخره. نعم، هو حافظ الحكمي رحمة الله عليه توفي عن 35 عاما فقط. حافظ الحكمي توفي عن 35 عاما، فلم يعمر كثيرا، لكنه كتب كتبا نافعة. وهذا يدل أحباب الكرام أن الإنسان حتى لو صغر عمره لا يزدري نفسه. تستطيع أن تقدم للأمة الشيء الكثير إذا أخلصت نيتك لله سبحانه وتعالى وجمعت أمرك. الإمام النووي سيأتي معنا، توفي عن عمر صغير، لكنه ترك للأمة كتبا عظيمة، الناس كلها تحتاج إلى النووي بعده رحمة الله تعالى عليه. فهؤلاء العلماء لأنهم أشغلوا وقتهم بما هو نافع، ولم يكونوا على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يكونوا في حياتهم يلعبون ويمرحون ويذهبون ويأتون، وإنما اشتغلوا بما يقربهم من الله، كتب الله لهم القبول. وكل الناس تقرأ هذا الكتب، يعني كل من قرأ هذا الكتاب وانتفع به فثواب انتفاعه لهذا الإمام ولهذا العلامة رحمة الله تعالى عليه. وهذا يدلنا على أهمية أن يستغل الإنسان شرخ شبابه في الأمور النافعة